ولما كانت الحلقة 17 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون بعد أن حنت ظهره السنون النيف والثمانون وشيخ وباخ وخرف وشاخ كان يتصابى على كبرته ولا يخجل من شيبته، فهو ينزع إلى أصله ويفعل ما لا يليق بمثله، يصبغ عثنونه ويكحل عيونه ويقصر جبته ويكور عمامته، ومع أنه رمة بالية كان يتعلق بكل غانية ويحاول أن يتخذها جارية، وسخر القدر ووقعت في يده سحر فانبهر وركبته عقدة الكبر، وبين هو حائر متجهم إذ أصر إليه المنجم أن درويشا نزل بالمدينة وأن الناس يقصدونه فيرون منه العجائب ويشهدون الغرائب، وأن مثل هذا الطبيب المحنك خليق أن يعيد الشباب إلى السكسك. وهنا قطع السكسك حديث وكوك وأمره أن ينطلق لإحضاره، ومكث في انتظاره، ولم يمض غير بعيد حتى أقبل الأعوان والعبيد، فأدخلوا الدرويش عليه وقدموه إليه، وعندئذ وقف السكسك حمدون وأشار بيده فسكت الحاضرون. الدرويش يا مولانا. بس تعال هنا يا سيدنا الدرويش. أنا عاوزك تعمل لي صفوف ولا شراب يرجع لي الشباب. برضو الواحد في السن دي يبقى محتاج للتقوية. دي الحاجة الأولانية. عرفت إيه هي؟ والحاجة التانية قلب الجارية. أخ ما بتحبنيش، بتكرهني يا سيدنا الدرويش. عندكش عمل للحب والوفاق والكوخ والفراق؟ تحبيني أنا وتكره حبيبها وتجري ورايا وأنا اللي أهرب منها؟ بس كده يا مولاي السكسة؟ ده أنا معرفش أكفأك، أي طلب تطلبه حيكون عندك. طمن قلبك، أنا هخليها تدوب في سكسكتك. أنت مش عاوزها تموت في جلالتك. أنا في عضك. خلاص أؤمر لنا بالنار. يا مسرور هاتوا النار. 10 تنفار يجيبوا منقت فيه نار. بس لما ربنا ياخد بيدك تبقى لي البشارة عندك. النار هي مولانا السكسك. حطها قدام الدرويش يا وكوك. اي اتفضل. بس اسمها ايه الجارية يا مولانا؟ اسمها صحر. وابوها؟ ابوها ادم وامها حواء. واسمك يا مولاي السكسك؟ حمدون. اسم والدك؟ الرحوم كان اسمه حميدون. طيب يا مولاي السكسك واسم امك؟ يخص الله يسمك. مولانا ابن حواء. طيب اتاخر، استنى لما بخر. حمدون ابن حميدون ابن حواء يهل القوه ودول الشباب والقوه. قلب قلب يا صاحب الطلب، المحب يبقى محبوب، والطالب يبقى مطلوب، والراغب مرغوب، بحق القسم والحجاب، وبقوة الواحد الوهاب، الكراميش اللي في وشه تروح مدان، وظهره المقوس يرجع تاني زي غصن البال. يا موجود هاي هاي هاي. بس بس بس. ايه ايه يا سيدنا الدرويش؟ انا حديك حجاب بس ما تقلعوش. اتفضل خد من عبد الله وتوكل على الله. هات. اوعى تفرط في الحجاب، الحجاب ده هو اللي حيرجع لك الشباب. طيب ده الطلب الاولاني وهو الطلب التاني. ازاي؟ الشباب كل حاجه يا مولاي، ما دام توب الشباب يرجع اليك، اللي كنت حيران عليه هيبقى حيران عليه. إيه انت يعني واثق ان الحجاب ده مفيد؟ ده شيء اكيد. ويبان مفعوله بعد كام؟ في بحر 7 ايام. 7 ايام بالكمال والتمام. طيب حنشوف. يا ولد يا وكوك. امرك يا مولاي السكسك. تاخد الدرويش ده قوام وتحبسوه 7 ايام. الله الله يالله. يحبسوني ازاي؟ على ما يبان اثر الحجاب ونعرف ان كنت صادق او كذاب. مولاي خذوه يا قبقب. ياخدوني ازاي؟ اسحبوه يا حضان. على على بس استني استني يا سحر. ايه يا خالتي هنوم مالك؟ بس طولي بالك. انت كنت بتعملي ايه عندك؟ بشوف حد بيتصنط علينا. ما انا عارفه انهم بيراقبونا. لازم نفتح عينينا. قلتيلي هو قالك تنزلي معاه الجنينه؟ ايوه عاوزني انزل معاه الجنينه. ده انت تقدري تخدمينا ازاي؟ تقدري تخليه يجي تحت الخميله؟ وبعد ما اجيبه تحت الخميله في هناك 3 اشجار. اشجار كبيره وليها اغصان كبار، كل شجره هيطلع واحد فوقها ويستخبى بين فروعها. وطبعا السكسك هيجي مونون، وكل واحد من التلاته ينشن ويضربوه التلاته بالنبال ونقضي عليه في الحال. لكن ده يبقى اغتيال. ده دم النساء والشيوخ والاطفال. لكن مش حرام خالتي هنوم؟ ده احنا لما نقتل السكسك 100 مرة ونحييه ما نبقاش عملنا حاجه فيه جنب اللي جنيته ايديه. خالتي هنوم ايدك يا خالتي هنوم. سحر انا ماليش ام، اعتبريني بنتك. يا حبيبتي بنتي يا امي. انت بتناديني وانا جنبك. يا حستك يا سكسك يا حستك ولد يا وكوك. امرك يا مولاي السكسك. اخ ده الدرويش بتاعك بيض وشك. الحجاب بتاعه ما خيبش ظنك؟ درويش ايه وحجاب ايه؟ بعدين بعدين ابقى اقولك عليه. الاصول يا مولانا بقى تفرج عنه وتراضيه. روح افرجوا عنه وهاتوه، انا حديله اللي يقول عليه. ليه ليه ليه بتسأليني ليه؟ أنا جرالي إيه؟ أنا نايم ولا صاحي؟ ولد يا وكوك. مولاي سكسك. أنا في حلم ولا في علم؟ هزني اقرصني. أقرصك أنا يا مولاي. تقرصيني إزاي؟ اقرصيني، موتيني، شديني من سكسكتي، قوليني يا جلالتي، ده شيء اللي رضيتي علينا. انا اصلا احب القعد في الجنينه. طيب يلا بينا. يا ولا يا وكوك. لا مولاي السكسك، عن اذنك انت يا وكوك، انت عاوزه يجي معانا؟ مش عايزاه ويانا. انت عاوزه يبقى عين علينا انا وانت بس في الجنينة مولانا. اخ اخ اخ يانا يانا ولدي يا وكوك. مولاي السكسك خليك عندك، تعال. انت انت رايح يا مولانا لوحدك؟ قلت خليك عندك، امرك. تعال تعالي من هنا، ده يوم السعد والهنا. لكن في حاجة محيراني. ايه تاني؟ انت مش كنت مزعلاني؟ انت بتضحكي على ايه؟ وما اضحكش ليه؟ اذا كنت مخصماك مش عاجبك اصلحك برضو مش عاجبك. مش عاجبني؟ ده انا مش مصدق عقلي. انت مش بتقول لا لا لا، يعني اصلها حاجة تحير. ايه اللي خلى قلبك يتغير؟ السحر. سحر؟ انت مش بتسحر؟ السحر، السحر هو فعليك. انا اسحر ليكي؟ ده انت سحراني وسحر الدنيا والمداني. سحر؟ لا مولانا. انا احنا حنقعد في الجنينة. طيب طب تعالي تعالي، الباب ده يوصل للجنينة، اتفضلي. اهو اهو. دخلت معه البستان وجعلا يمشيان، وقد تبسمت الزهور وصدحت الطيور حتى انتهيا إلى الخميلة الجميلة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 114 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.